فالبكاؤون بنو مقرن السبعة وهم من مزينة، وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وهذا هو السنة، إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرا منه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. الله إليكم، لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: والله ما أحملكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ان الله يسر الامر وحملهم لما اتاه الابل، لما اتاه ابل هو قال اول لهم لما جاءوا: ما احملكم والله ما احملكم ولا اجد ما احملكم. حلف. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. نعم. فصل. وقام علبه بن زيد رضي الله عنه فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما تقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد، ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله بسم الله. يعني معناه أنه سامح كل من كان له عنده مظلمة سامحة، لما عجز عن الجهاد هذا من جهاده أعلن بينه وبين ربه أنه مسامح كل من ظلم في شيء. اللهم استعان. هل يقاس عليه مثله يقول يعني لكل مسلم ينبغي أن يتصدق به؟ نعم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي عدم العفو، لأن يعني المجرم ما يستحق العفو، لأن له عفو يعني زاد شره، هذا له بحث آخر. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. شكلها يعذرهم والظاهر فلم يعذرهم. نعم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة رضي الله عنه والأول وأثبت. ف

وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. الحمد لله رضي الله عنه. وهذه قصة فيها فوائد تبوك، منها شرعية الجهاد والصبر على المشقة، وأن الواجب الجهاد لأعداء الله حسب القدرة، ومنها أنه إذا أقام ينتظر العدو فله حكم السفر، لأنه لا يدري متى يرتحل، له حكم السفر، له أن يقصر وله أن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها فضل الجهاد والصبر في الجهاد على المشقة العظيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمون. كل هذه مستفاد من غزوة تبوك. نعم الله المستعان. نعم. يعني أولى لك ما فعلت من المجيء والمبادرة إلى الغزو والجهاد. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا